لمن الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فمن أعظم دواعي السرور أن يلتقي المرء بإخوانه يتعزز بهم ويذكر الله عز وجل معهم حتى يرفع الله عز وجل درجاتهم وكذلك تستقيم أحوالهم على الخير والطاعة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تناله هذه الآية، ممن جمع بين العلم والعمل. هناك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أجمع الأحاديث، حيث وفق الله سبحانه وتعالى الصحابي الجليل معاذ بن جبل. وهذا الصحابي إنما هو من أخيار الصحابة ومن أجلاء الصحابة على صغر سنه رضي الله تعالى عنه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثناء عاطرا، وقال إنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وأنه يتقدم زمرة العلماء يوم القيامة. وهذا فضل عظيم وشرف جليل لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، الذي توفي في السنة 18 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مات في طاعون عمواس في الشام، نرجو له الشهادة. وفقه الله عز وجل لسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا من أوجه الأسئلة وأعظم الأسئلة، وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلاب آخرة، أنهم يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمت نفوسهم إلى معالي الأمور وتركوا دناءات الأمور، وذلك أنهم وعوا القرآن وفهموا مراد الله سبحانه وتعالى في إيجادهم في هذه الدنيا. وإلا فإن هناك من يسأل عن دنياه ويسأل عن استقامة دنياه وأحوالها، ولكن هو سأل عن أصل عظيم من الأصول التي لا بد أن تطرأ على قلب كل مسلم. قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله عز وجل الجنة وباعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم. يعني هذا السؤال سؤال عظيم، وإجابته تعد أصولا في الدين. ولذلك أن أعظم ما يدخل الله عز وجل الجنة ويباعد عن النار هما أمران لا ثالث لهما: الإيمان والعمل الصالح، كما في الآية التي قدمنا، وكذلك في آيات كثيرة أن الله عز وجل يقول مثل قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنه لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا دليل على أمرين. الأمر الأول أن ما شرعه الله عز وجل من أصول وفروع من واجبات ومستحبات إنما هي ميسرة، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، يعني السهلة. وكذلك في قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأمر الثاني أن الإنسان لا يوفق إلى عمل صالح أو إلى إيمان وعمل صالح إلا بتوفيق الله عز وجل له. ولذلك لما نقرأ سورة الفاتحة نقرأ في قوله سبحانه وتعالى الذي قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، بمعنى العهد الذي بيني وبين عبدي هو العبادة والاستعانة، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقالوا أن العبادة الغاية والاستعانة، وإن كانت فردا من أفراد العبادة فهي وسيلة إلى تحقيق هذه الغاية. ولذلك قرن الله عز وجل بينهما، مما يدل على أن الإنسان لا يقدر على فعل واجب أو ترك منكر إلا بعد عون الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا يقول المؤمن إجابة لهذا النداء العظيم؟ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي إلا ولا قوة لي على أداء هذه العبادة إلا بقوة الله عز وجل وحوله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الصحابة يرتجزون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فهذا مما يدل على تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لولا ما يسر لك هذه العبادة، ولولا ما اهتديت إلى الإسلام، ولا وحدت الله عز وجل، ولا آمنت بالله واليوم الآخر. وكذلك هذا يجرنا إلى فائدة عظيمة، أن الإنسان لا يغتر بعمله مهما كثر ومهما حسن وعظم، فإنه يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وكذلك يتطامن ويتواضع لله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد يغير الأحوال، فيكون الرجل كما يعني يكون مؤمنا ثم بعد ذلك بعد برهة من الزمن تتقلب عليه الأمور وتتغير عليه الأحوال فيصير كافرا، نسأل الله العافية والسلام. لأن الدنيا هذه دار فتنة ودار ابتلاء. ولذلك يقول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأشياء التي تدخل الجنة وتباعد عن النار، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، تحقيق لا إله إلا الله لا يكون إلا بأن توالي الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتوالي المؤمنين، وتتبرأ من أعداء الدين، وتتبرأ من ملل الكفر. بل لا يتحقق إيمان المرء حتى يكون هؤلاء أولياء الله ورسوله والمؤمنين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال قبلها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في مثل هذا اليوم وقبلها من أيام ينكر مشايخنا وعلماؤنا من تهنئة النصارى بعيد الكريسماس وهو 25 من ديسمبر الميلادي، وكذلك ينهون من الاحتفال برأس السنة في مثل هذه الليلة. كل ذلك تحقيق للولاء الذي عناه الله عز وجل في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن هذا يخل بالديانة ويخل بتوحيد المرء، وكذلك ينقص إيمانه بالله سبحانه وتعالى، لأن الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين أصل من أصول الإيمان، وكذلك فيه من التشبه بالكافرين مع قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال أهل العلم هذه الآية أصل في النهي عن التشبه بالكافرين على جميع أحوالهم واختلاف أديانهم من مشركين ويهود ونصارى ومجوس وغيرهم من ملل الكفر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه الأشياء هي عنوان الإسلام، عنوان الإسلام الظاهر. ولذلك إذا قيل لك ما الإسلام فقل له هذه الأشياء من إعلان التوحيد، وكذلك من لوازم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بأبواب الخير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له الصدقة، قال الصوم جنة، وجنة يعني وقاية من عذاب الله، وكذلك وقاية من الوقوع في الشهوات، وهذا أثر عظيم من آثار الصوم، لأن الصوم من أعظم العبادات التي تدل على السرية التي بينك وبين الله عز وجل، لأن الناس غالبا لا يفرقون بين صائم ومفطر، ولكن الذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة السر. والصدقة تطفئ الخطيئة، بمعنى أنها تنفي الخطايا وتمحو الخطايا، كما يطفئ الماء النار. ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذه الخصال الثلاثة فهي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، الصوم والصدقة وكذلك قيام الليل. اثنان فيما بينك وبين الله عز وجل في تقويم نفسك وفي تهذيب نفسك وفي تزكية نفسك، وواحدة فيها من تزكية النفس وكذلك مما أثرها يتعدى إلى الغير، وهو الإحسان إلى الغير، وهي الصدقة. أما قيام الليل فهو من أسهل الأمور لمن يسره الله عز وجل عليه. بعض الناس يظن أن قيام الليل لابد أن يقيم الساعة والساعتين أو أقل ذلك نصف ساعة، لا، قيام الليل قد يتحقق بركعتين يتأمن فيهما حتى ولو قدر 5 دقائق أو 3 دقائق حتى، ولكن المؤمن ينظر إلى هذه العبادة أن هذه العبادة بل هي أول عبادة عملية فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شرعها الله عز وجل لنبيه، كما قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهذه الآية من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أنها أول عبادة عملية يؤمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضائل هذا القيام في حديث واحد عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد، وكذلك أنه من أعظم الأشياء التي تقوي صلتك وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله عز وجل عليهم على قيامهم في القرآن، كما قال الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامة، وآيات في هذا كثيرة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك برأس الأمر، والأمر هو الملة والدين. أعلى رأس الشيء أعلى. قال رأس الأمر الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وكلمة الإسلام تجمع الإيمان وتجمع التوحيد وتجمع الإحسان، وعموده الصلاة، يعني عمود هذا الأمر وعمود هذا الدين الصلاة، بمعنى أنه لا يتحقق دين المرء إلا بإقامته الصلاة بعد توحيده لله عز وجل وإيمانه. ولهذا ذهب السلف إلى كفر تارك الصلاة. ولذلك لما نتمعن في الآيات التي فيها التحذير من ترك الصلاة أو إضاعتها أو الأحاديث، نجد أن هذا الرجل الذي لا يصلي لا يعد مؤمنا. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار من آثار الوضوء، فالذي لا يصلي لا يتوضأ. فإذا إذا مات على غير الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفه يوم القيامة بهذه السيمة التي تكون لأهل الوضوء والصلاة، فيكون النتيجة أنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا وجدت زميلا لك في عملك أو جارا لك يعني مجاورا لبيتك أو صديقا يفرط في الصلاة أو يضيع الصلاة، فحذره وانصحه وادعه ورغبه ورهبه واتل عليه الآيات والأحاديث أو أبلغ عليه بعض الدعاة أو العلماء حتى ينصحونه، لأنه لو مات على ترك الصلاة فهو في خطر عظيم. والعلماء إن قلنا فيها اختلاف فإنهم مختلفون، ليس بين إيمانه وكفره بل بين كفره وفسقه. فالذي لا يقول أنه كافر يقول أنه فاسق بتركه الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. وذروة سلامه أي ذروة سلام هذا الدين وهذا الأمر هو الجهاد في سبيل الله بضوابطه وشروطه التي ذكرها أهل العلم بما دل عليه الكتاب والسنة. وإذا أطلق الجهاد فهو قتال الكفار وليس قتال المسلمين، إنما هو قتال الكفار، وفيه ما فيه من الفوائد العظيمة والمقاصد العظيمة التي فيها حماية الدولة المسلمة وكذلك نصر المظلومين وكذلك نشر هذا الدين وغير ذلك من المقاصد العظيمة التي تعرف من الجهاد في سبيل الله. والله عز وجل إنما شرعه وسيلة وليس غاية، وسيلة لتحقيق أمور كثيرة فيها إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. ثم في آخر الحديث فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث إنما معاذ سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا واحدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه وزاد في الإجابة مما ينفع وينتفع به رضي الله تعالى عنه وكذلك غيره ممن بلغنا هذا الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك، فأشار إلى لسانه فقال عليه الصلاة والسلام كف عنك هذا. فقال معاذ أو إنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك. وهذه الكلمة إنما جريا على عادة العرب يقولونها من باب الزجر أو التوبيخ أو الحث، ولا يريدون معناها، كما نسمع في بعض الأشعار لا أبا لك، واضح؟ فهم يقولون هذا وإن كان ظاهره الدعاء ولكن يريدون به الحث أو الزجر أو شيء من هذه الأغراض البلاغية. قال وهل يكب الناس على يوم القيامة، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وحصائد الألسن الآن كثيرة، نسأل الله العافية والسلام، وهو ما يسميه العلماء اليوم أو يسميه العلماء بآفات اللسان ومخاطره من الكذب والبهتان والغيبة والنميمة والقذف والتنابز وغير ذلك من الأشياء التي نهينا عنها بسبب الألسن، نسأل الله العافية والسلام. والقاعدة في ذلك حديثا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا. ولذلك المرء يجعل هذه الآلة التي هي اللسان يجعلها نعمة له لا نقمة، بحيث أنه يحرك لسانه بذكر الله وقراءة القرآن والنصح لإخوانه وغير ذلك من المقاصد العظيمة. فإن لأن شأن اللسان خطير. أختم بهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الترمذي وغيره، قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يقولون أو تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا من الحافظين لألسنتهم والحافظين لأعمالهم من الضياع، لأن أمر اللسان يضيع عليك أشياء كثيرة. وتعرفون الحديث الذي يعني يضرب هذا ويشتم هذا ويسب هذا، يوم القيامة تؤخذ حسنات هذا الساب وهذا الشاتم فتعطى من شتم أو من ظلم، نسأل الله العافية والسلام. فأنت لا تعمل الأعمال لغيرك، إنما تعملها لنفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، سامحوني على الإطالة، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا ما أدري أذوني ليش فيها، تسمعوني ولا؟ زين. بس والله أنا غلطت والله، عاد عندنا سماعة وبرك السماعة. لا لا عادي، لا مو لي الكلام لكم، تسمعوني. أنا بنزل واضح، بس ما أدري عاد هناك واضح ولا لا. الحمد لله. يا رب عبد الله. في سؤال، في تعقيب، في تعليق، في شيء؟ بعد إذن الشيخ مختار. تفضل. تفضل. هو شوف، لازم لابد تفرق بين قيام الليل وبين الوتر. قيام الليل اللي هو الشفع، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، بعدين تشفعها عفوا توترها بركعة. ولكن لو صليت ركعة واحدة ما تعد قيام الليل، تعد وتر. ولكن لو صليت ركعتين وصليت ركعة بإذن الله تعد قيام إن شاء الله. هو يبدأ من بعد صلاة العشاء لغاية الفجر. أيوة، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت القيام. من يعني الموفق اللي يصلي آخر الليل. نعم، ثلث الأخير. أي ثلث الأخير. جاءت السنة أنه هو الأفضل. شكرا لك يا عبد الله.